هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غريب. قم للصلاة وللإله فكبر، فالعبد يهفو للصلاة ويهرع. نور الصلاة إن احتواك من العلا خلاك عن كل الذنوب ترفع، خلاك نورا في البهاء مطهرا، والنار لا ترنو لمن يتضرع. نور الصلاة منزه لوجوهنا، طهر الوضوء سنا به نتضوع. حرفا من القرآن تتلوه بها، مئة من الحسنات أجر يغدق. أم الكتاب إذا قرأت تأنيا، كنت المخاطب للإله ترفق. ويجيبك المولى الكبير بكل ما تتلوه من آياته تتعمق. يثني عليك بكل آي تقرأ، حال من الرضوان يأتي يشرق. فمن القيام إلى الركوع إلى السجود، تدبر الأركان فيها تؤجر. والرب ينثر في إهابك رحمة، يعطيك ما تصبو إليه وأكثر. لا يلتفت عنك الإله وأنت في تلك الصلاة مسبح ومكبر، حتى تحيي في النهاية خالقا قد أبدع الأكوان فيها صور. هذه دعوة من الشاعر خليفة سرور للصلاة. هذه الدعوة جاءتنا شعرا. أما الفن التشكيلي فقد وقف أمام الصلاة خاشعا كخشوع الواقفين للصلاة. وهناك عدد من الفنانين المسلمين ومن غير المسلمين أخذتهم لحظات الصلاة وحاولوا تجسيد معنى الصلاة في لوحاتهم، ومنهم من حاول فهم عمقها الديني والإنساني والروحي ليعبر ليس فقط عن مجرد حركات الصلاة، بل ليعبر عن مكنون العمق الوجداني لهذه الصلاة. ونتوقف في هذه الحلقة أصدقائنا مع الفنان المصري محمود سعيد، الذي أبدع عددا من اللوحات التي تجسد حالة المصلين. الفنان محمود سعيد أصدقائنا ولد عام 1897 في حي الأنفوشي على مقربة من مسجد المرسي أبي العباس. استطاع الفنان المصري محمود سعيد أن يكون منارة ترشد الذين يأتون بعده إلى سبيل الفن، ليصنع لمصر مجدا فنيا في مجال الفنون. وحتى رحيله في نفس يوم مولده في يوم 8 أبريل لكن عام 1964، وخلال 67 عاما لم يتخلى الفنان محمود سعيد عن رسالته التي كرس خلالها تاريخا لا ينسى في عالم الرسم والفنون، حتى أصبحت أعماله ولوحاته هي الأعلى مبيعا في تاريخ الشرق الأوسط في كل العصور. وللفنان محمود سعيد أصدقائنا عدد من اللوحات تمثل هذه الحالة الخاصة، حالة الصلاة. هناك لوحة حالة صلاة، والتي رسمها عام 1946 لرجل بسيط في وضع الصلاة. يجلس هذا الرجل في سكينة وخشوع وصفاء داخلي رغم مظاهر اقتراب عاصفة شتوية بالقرب من شاطئ الإسكندرية، حيث افترش هذا الرجل لصلاته. أراد الفنان محمود سعيد أن يؤكد في لوحته على التضاد بين ثورة البحر وعصفه وسكون المصلي وهدوئه وثباته، ليقول لنا إن للصلاة طاقة روحانية تسمو بالإنسان حين يكون خاشعا في صلاته على كل ما حوله وعلى كل من حوله. جمع الفنان المصري محمود سعيد في براعة بين ما يوحي للناظر للوحة بما ينذر بالعاصفة، وبما يوحي بالروحانيات التي تسمو بهذا المصلي الجالس خاشعا على شاطئ البحر، حيث جعل هذا الشهاب المنذر بعاصفة في أعلى اللوحة وأعلى البحر مخترقا سماء اللوحة، جعله نفسه وكأنه إشعاعات مضيئة تنفذ عبر السحب، حيث تأتي كشهاب من خلف ظهر المصلي، تأتي من عمق اللوحة إلى المقدمة، وكأنها تنطلق بروح هذا المصلي لأعلى، بينما هو راسخ فوق الأرض مستغرق بين يدي الله. وقد استطاع الفنان المصري محمود سعيد رغم واقعية اللوحة بكل تفاصيلها من الكشف عن حالة صوفية مخبأة وراء الملابس البالية لهذا الرجل، ووراء استسلام الجسد والكفين وانسدال الجفون في حالة من الخشوع الروحاني المترفع عن كل الماديات. تقدم لنا اللوحة بملامح هذا الرجل العجوز حالة من الهدوء والسكينة والانتقال الروحاني بفضل الوقوف في الصلاة بين يدي الله والخشوع فيها خشوعا مستسلما آمنا مطمئنا. قد نظن أصدقائنا أن هذه الحالة من الاستسلام الآمن المطمئن بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة حالة يصعب وصفها أو تصويرها أو تجسيدها في لوحة، لأنها حالة لا مرئية تنبع من قلب الإنسان لتظهر على جوانحه وجوارحه، وهي حالة أروع من أن تلتقطها العين لتترجمها اليد إلى ألوان وخطوط، لكنها حالة لا يستشعرها إلا من وقف خاشعا أمام الله. والفنان محمود سعيد أصدقائنا استحضر ما يستشعره أثناء صلاته من خشوع وصدق توجه لله، ونحن نستشعر هذا القدر من الروحانية عند الفنان محمود سعيد حين نشاهد عددا من لوحاته للمصلين، ولوحة صلاة، ولوحة المقرئ في السرادق، ولوحاته لحلقات الذكر والدراويش. أما لوحة الصلاة فيصور لنا فيها الفنان محمود سعيد عددا من المصلين داخل المسجد في جماعة، وهم في حالة ركوع في مسجد خال من الزخارف، وكأنه يريد أن يجسد أيضا الحالة الروحية التي تعم المسجد بعيدا عن الزخارف التي تخطف الأبصار، وإن كانت اللوحة لا تخلو من مثال بسيط لهذه الزخرفة الإسلامية. اللوحة أصدقائنا تظللها هالة من الخشوع للمصلين في ركوعهم، نحس بهذه الهالة من ظهور المصلين التي تتساوى كلها في اتجاه واحد، في اتجاه القبلة لله الواحد في الصلاة. الألوان والأضواء والظلال عند الفنان محمود سعيد مناسبة دائما للحالة التي يريد أن يجسدها، ففي لوحة حالة صلاة نرى الألوان المناسبة لحالة البحر الهائج ليلا وسمائه الغائمة المنذرة بالعواصف، بالألوان الأزرق الغامق والأسود مع ضياء خافت إلا من الشهاب المار في هذه السماء الظلماء، وهي في حالة تضاد مع نورانية ذلك المصلي الجالس خاشعا على شاطئ البحر. أما الألوان والأضواء والظلال في لوحة الصلاة فهي أيضا مناسبة لتنوع عدد المصلين، حيث تتنوع الألوان بين الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، لكن هالة من اللون البني الفاتح أحيانا تحيط بهذه اللوحة وتحيط بالمصلين لتنثر منها حالة من الخشوع في حالة الركوع. عشنا أصدقائنا حلقة الليلة على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا، هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات إعداد وتقديم جيهان الريدي.